يكون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، كما قال بعض أهل التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن ابن عباس وقتادة في قوله ومنهم أميون، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم، ولا يدرون ما فيه. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة، فهم لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعون يتلى عليه. دي أمية، هذه الأمية لابد أن نتخلص منها. كيف؟ أن ينشأ منا جيل الولد من أول يوم يغرس في علم، من أول ما يطلع هو عنده 4 سنين يبدأ يتعلم علم، ويتعلم في بيئة علم، في وسط علماء. الإمام السيوطي لما حد يعني بدأ يتطاول عليه بيقول ايه، يقول الامام السيوطي في كتاب الاشباه والنظائر: وكيف يقاس من نشأ في حجر العلم منذ كان في مهده، وكيف يقاس من نشأ في حجر العلم منذ كان في مهده ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا حتى وصل إلى قصده بدخيل، أقام سنوات في لهو ولعب، وقطع أوقاتا يحترف فيها أو يكتسب، ثم لاحت منه التفاتة إلى العلم فنظر فيه وما احتكم، وقنع منه بتحلة القسم، ورضي بأن يقال عالم وما اتسم. ازاي تقيس واحد اتولد في بيت علم، اتربى في وسط علماء، عاش العلم نفسه، واحد فضل يلعب سنين طويلة ويعصي ويمرح سنين طويلة، وبعدين لما اذن الله له بتوبة بص على العلم بصتين وجاي يتكلم بقى، من هنا يأتي الفساد. تعالوا نشوف العلماء اللي وقفنا مع قضية العلم يا إخوة، هي إن سيدنا موسى، أنا متخيل وقفته قدام الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن أمشي معاك عشان تعلمني؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر. لا لا لا لا، أنت ما تنفعش، مش تقدر تتعلم. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا ما نحتاجه، وهذا ما تقوم به أمتنا، أمة الإسلام. وهذه الفائدة الخطيرة لربنا سبحانه وتعالى من أجلها قص علينا هذا القصص، نحن نستخرج هذه الفوائد، إن احنا نتعلم هذه العلوم، إن احنا نتعلم العلم، لأن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، أمة العلم. قلت لكم أول آية في كتابنا اقرأ، وقال صلى الله عليه وآله: وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذلك العرب بعد دخول الإسلام بدأوا يضعوا نهامتهم في العلم، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية، نزل القرآن في أمة أمية، لكن الرسول اهتم جدا بقضية العلم وتعليم الصحابة. في غزوة بدر اشترط على أسارى بدر أن من يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة يطلق سراحه، تبقى دي فدية له. اهتمام بالعلم وتعليم الأولاد العلم، وأن يتعلموا كل شيء. في مؤرخ فرنسي اسمه جوستاف لوبون، له كتاب اسمه حضارة العرب، بيقول ايه؟ والإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، وإذا كانت هناك أمم تساوت هي والعرب في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل. هو لما يقول هنا العرب يبقى قصده المسلمين. فالعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا هممهم إلى إنشاء مسجد، فإذا أنشأوا أي مسجد أقاموا فيه مدرسة، فإذا كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كثيرة، ومنها المدارس 20 التي روى بنيامين التطيلي المتوفى 1173 ميلادية أنه شاهدها في الإسكندرية. لما المسلمين فتحوا الإسكندرية بنوا فيها 20 مدرسة، ودي شهادة الغرب من غير المسلمين. هذا عدا اشتمال المدن الكبيرة كبغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة وغيرها على جامعات تحتوي على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية وعلى كل ما يساعد على البحث العلمي. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. التبرع لهذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يكون من الزكاة ويكون من الوصايا ويكون من الخيرات وكذلك من الأوقاف. وبالتالي إذا كان أحد يستطيع أن يوقف مالا ومن ريع هذا المال ينفق على شراء هذه الأجهزة وتحديث هذه الغرفة فلا شك أن هذا من الوسائل النافعة إن شاء الله لهذا المستشفى، وأن يوضع إذا أراد اسمه عليها أو أن يوضع فاعل خير على مثل هذه الغرف. فأقول إن الوقف الخيري جائز شرعا وكذلك مدر لهذا المستشفى وشراء هذه الأجهزة وهذه التقنية إن شاء الله. الكل قاعد مستني لأن الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس. فراخ القدس فراخ طازة لأنها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. نجمعنا حتى الآن ما يزيد عن 250,000 قطعة ملابس مستعملة. المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزعهم مجانا على أكتر من 100,000 محتاج. كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان. كل ما نجمع هدوم أكتر هنساعد ناس أكتر. ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة. اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت. نحن يعني نحث أهل الخير على أن يسارعوا بتقديم جزء من زكاة أموالهم إلى هؤلاء المرضى الذين هم في أشد الحاجة إلى هذا العون المادي لتقديم الدواء والعلاج لهم في الصورة الحسنة الطيبة، لأن الخدمة هنا تقدم للجميع بدون أي مقابل. وهنا يكون على الأغنياء واجب ديني وقومي في أن يقدموا من أموالهم التي استخلفهم الله عليها، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. اكتشف الروعة، الجمال، الأناقة لأحدث الموديلات وأرقى التصميمات التي تناسب كل الأذواق في سعد محمد سعد، أثاث البيت السعيد. فروعنا بمدينة نصر والسادس من أكتوبر. العالم ده أبو بكر السمعاني رحل 27 سنة، 27 سنة الرحلة بتاعته دي. فضل خرج من بلدهم، فضل يروح هنا ويلف هنا ويسعى هنا ويمشي هنا ويلف هنا وهنا وهنا 27 سنة. ألف 70 كتاب. العجب انه توفي سنة 562، ولد 506 وتوفي 562، يعني 56 سنة ماتوا عمره 56 سنة. رحل 27 سنة او 28 سنة، يعني نص حياته، نص عمره الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب العلم. سبحان الملك. خد واحد كمان، ابن النجار، محمد ابن محمود محب الدين ابو عبد الله، ولد سنة 578 وتوفي سنة 643. عدد مشايخه 3000 شيخ. رحلته 27 سنة، 27 سنة في طلب العلم. ابن مندة ده الثالث، محمد ابن إسحاق أبو عبد الله مولود سنة 310 متوفى سنة 395، عاش 85 سنة. ابن مندة سمع من 3600 شيخ، 1700 شيخ، آسف، عدد مشايخ الذين سمع منهم وأخذ منهم 1700 شيخ. لما رجع من رحلته الطويلة كانت كتبه 40 حمل. رحل وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة. مدة رحلته 45 سنة في طلب العلم. تزوج وعمره 65 سنة وأنجب أولاده. وحدث قال: طفت الشرق والغرب مرتين، لف العالم مرتين في طلب العلم. ناخد عالم كمان واحد بس، الرواسي عمر ابن عبد الكريم الرواسي. علماءنا يقولوا اسمه الرواسي لأن أبوه كان بيشوي الرؤوس. الجزارين لما كانوا بيذبحوا يقطعوا الرؤوس، رؤوس أعزكم الله البهائم أو الإبل والغنم التي كانوا يذبحونها، وهو يشتري الرؤوس دي ويشويها، فالناس يشترون منه الرؤوس المشوية. ابن النجار أبوه كان نجار، الذهبي أبوه كان بتاع ذهب. سبحان الله، الرواسي يقول أخذت من 3600 شيخ وسقطت أصابعه من شدة البرد في طلب الحديث. أنا لو أردت أن أنا أتوسع وأجيب لكم أسماء علماء وإزاي سعوا في طلب العلم وإزاي بذلوا وعدد مشايخهم تتعجبوا، والله تتعجبوا وقد لا تصدقون. يعني بقي ابن مخلد صاحب المسند لما يكلمك عن طلبه للحديث تتعجب، وعدد المشايخ اللي لقيهم وعدد العلماء اللي قابلهم وتعلم منهم. نتساءل احنا فين النهاردة؟ ليه كم شيخ وتعلمت من كم واحد؟ احنا بنقول الكلام ده عشان ولادنا، محتاجين ان احنا ننبه ولادنا ونسعى بهم، نسعى بهم في طلب العلم، لنشر العلم الشرعي ولتأصيل العلم الشرعي ولتعميق العلم، لأن الأمة النهاردة يراد بها الجهل. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هنا هنقف وقفة مع أدب المتعلم مع العالم، وكان آخر كلامنا في الحلقة اللي فاتت يا ترى هنطلب العلم ولا التلفزيون ده أفسد علينا القضية؟ النهاردة أنت قاعد بتسمع الشيخ وفي إيدك كوباية الشاي ومكوع، بترد على التليفون وتقوم تدخل الحمام وترجع تتكلم مع اللي جنبيك وتهزر وتتريق على كلمة وتفوت 10. ليس هكذا يطلب العلم، هناك أدب لطلب العلم. بس الكلام ده في المساجد في المدارس، الكلام ده لكن الكلام ده في المساجد في المدارس حين يجلس الطالب على هيئة المتعلم. هيئة المتعلم زي جلسة التشهد في الصلاة، أخذناها منين؟ من سيدنا جبريل في حديث الدين لما جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجلس فوضع فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني ما الإسلام. هي دي جلسة الأدب، إن يقعد ويضع يديه على يقعد جلسة تشهد وإيديه على رجليه وينظر للشيخ ويطلب منه العلم. زي ما قلت كده ان ده في المسجد وفي المدرسة، وهنا تحصل بركة مجلس العلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها: ما جلس قوم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس العلم في المساجد مجالس مباركة، وزي ما قلت لك إن تغشاها الملائكة وتنزل عليها الرحمة وتنزل عليها السكينة، وفيها كان الصحابة يجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. يعودوا كده سكون تام دون أدنى حركة، يسمعون ويجيبون. هو ده الأدب اللي اشترطوا عليه العبد الصالح، فقال لسيدنا موسى: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. لو اتبعتني مشيت معايا عايز تتعلم مني، ممنوع المشاغبات. هي دي، ممنوع أي تشغيب على الشيخ، أي مشاكل. أنت تلميذ ولك شيخ تسمع كلامه. أين هذا الأدب؟ أين هذا الأدب في وسط مسرحيات وأفلام يعلمون الطلبة كيف يهينون أساتذتهم ويستهزئون بهم؟ أين هذا الأدب في طلبة أثناء الخلافات والمشاكل تبقى دنيا؟ أما العلم على حقيقته، العلم الشرعي بالإخلاص لله، هذا الذي يلتزم طلبته وشيوخه الأدب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.